شغلني وقلبك خالي ومصهر عيني ليالي. كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي. يا شغلني يا شغلني يا شغلني وقلبك خالي. مبروك يا دكتور. الله يبارك. الشهادة اللي الأستاذ أحمد طلع بخته في السماء. بص لفوق ولا تعبش. أفضل شربات الفرح. أو بعد أفضل إن شاء الله. سامع الكلام اللي يرد بالضبط يا دكتور ممدوح؟ زي القمر بس ما عندهاش بخت. حبك باين في عينيا وفي لمس ايدك لدي. اذا كنت مخبي عليا ما تقولي وترحم حالي. اعمل لك ايه؟ معرفش. حيرتني ليه؟ معرفش. لو تفهمني يا غالي يا مصهر عيني ليالي. كل الأحباب تهنوا عقبالي معاك عقبالي. يا شغلني يا شغلني يا شغلني وقلبك خالي. سامع ولا ترجم لك اللي بتغنيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أفهمك وأمر إلى الله. الست فاطمة بتحبك. مين يا زهرة؟ الطبيبة المداوية. مين؟ بتحبك يا دكتور والنبي بتحبك. أنا؟ معرفش. وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني. وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني. ارحمني في يوم وداويني بالكلمة اللي تقولها لي. قلبك مشغول معرفش. والامتى هقول بزيادة بقى اللي جرالي. يا مسهر عيني ليالي. كل